رب لبيك يا كريم العطاء رب لبيك يا كريم العطاء يا رجاء الدار يا ونور السماء رب لبيك يا كريم العطاء يا يا رجاء الداعي ونور السماء يا ومنعما ورحيما وملاذا وكاشف الضراء ومنعما ورحيما وملاذا وكاشف الضراء يا يا

نديت الأرض. رجائي يا Oh,